بص بص وانا وانت يا حبيبي يا حبيبي ونجوم الليل وبس. الجو هادي خالص والدنيا بص بص وانا وانت يا حبيبي يا حبيبي ونجوم الليل وبس. ونجوم الليل وبس.